فعندما نسأله تفضل ما هو الدليل على صلاة الخوف من كتاب الله؟ ما له عدا الأبدان. تفضل. أحسنت. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، وهكذا آية النساء، فإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة. أحسنت. فمتى تشرع صلاة الخوف؟ متى تشرع؟ ما قلت إلى متى. نعم، عند الخوف. أحسنت. كما قال تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا خاف أهل الإسلام العدو فإنهم يشرع لهم صلاة الخوف، كما تقدم معنا في تعريفها، هي الصلاة المكتوبة يحضر وقتها المسلمون في مقاتلة العدو أو في حراستهم. فهل هي صلاة مستقلة صلاة الخوف؟ نعم، ليست صلاة مستقلة، بل هي المكتوبة، وإنما تؤدى على صفات معلومة كما جاءت في السنة وفي الكتاب، وإلا هي المكتوبة. فتعريفه هو ما سمعت. من الذي خالف في صلاة الخوف؟ محمد أبو يوسف. فماذا قال؟ أنها مشروعة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وأما في غير عهده فلا. واستدل نعم ما استدل بشيء، وإنما هذا سيأتي المزني، ما عنده دليل، وإنما استدل بالآية وإذا كنت فيهم، فقال هذا خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام وهو المخاطب بهذا، أما غيره فلا، هذا دليله، أي إذا كنت فيهم. تقدم معنا أن الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم خطاب لغيره، ما لم يأتي دليل بتخصيص هذا الحكم المخاطب به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن جاء دليل فهو خاص به، وإلا الأصل هو تعميمه للأمة أجمع. ذكرنا بيتا عن صاحب المراقي من حفظه يبين هذه القاعدة، وما به قد خوطب النبي تعميمه في المذهب السني، وما به قد خوطب النبي تعميمه في المذهب السني. من خالف في هذا ورأى أن الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام هذا هو الأصل، ما لم يأتي دليل بتعميمه، الشافعي رحمه الله، فقال الأصل هو للنبي عليه الصلاة والسلام، ما لم يأتي دليل بتعميمه الصحيح العكس، وهو الذي قرره صاحب المراقي، وما به قد خوطب النبي تعميمه في المذهب السني، وليس الاقتصار به على النبي عليه الصلاة والسلام، الأصل هو التعميم حتى يأتي دليل يدل على التخصيص، كما جاء في بعض الأحكام خالصة لك من دون المؤمنين، وهي المرأة التي انتهى بنفسها والزيادة على الأربع إلى آخر ذلك من خصائصه عليه الصلاة والسلام الكثيرة. وأيضا من خالف في صلاة الخوف المزني رأى أنها منسوخة. أحسنت. واستدل على النسخ بيوم الأحزاب. أحسنت، يوم الخندق، أن النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى صلاة الخوف، والصحيح أن يوم الخندق سابق على نزول آية مشروعية صلاة الخوف، هذا هو الصواب، أن يوم الخندق سابق على نزول آية مشروعية صلاة الخوف، هذا هو الذي تقدم معنا في درسنا السالف يتعلق بشيء من مسائل صلاة الخوف ومشروعية صلاة الخوف التي جاء بها التنصيص في الكتاب والسنة، وهكذا عليه جماهير السلف بالنسبة للإجماع منعقد أنها مشروعة، أنها مشروعة، لكن بعضهم خصص شرعيتها بزمن النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم قال هي مشروعة ثم نسخت، وإلا هم اتفقوا على الشرعية، لكن منهم من خص الشرعية بزمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم من قال به ثم قال نسخت بعد ذلك. هل الخوف يتفاوت مع الدليل؟ نعم. والدليل ها عند من؟ عندنا تقدم معنا هنا في الكتاب عن ابن عمر. ها كيف لفظه؟ فإذا كان خوف هو أشد فنعم، فيتجوز فيها أكثر وتكون على صفة أخرى، فهي بحسب الخوف شدة وضعفا، فإن كان الخوف أشد فإنه ربما صليت كما قال الله فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. وهل تصلى صلاة الخوف ركعة واحدة؟ نعم. والدليل على أنها ربما تصلى ركعة واحدة وذلك عند الشداد أيضا دليل. نعم عندك عتيق حديث ابن عباس فرض الله صلاة الخوف على لسان نبيكم أو فرض الله الصلاة على لسان نبيكم أربعا في الحضر وركعتين في السفر وواحدة في الخوف هذا هو الشاهد وواحدة في الخوف، فلا بأس على الصحيح أنها تصلى ركعة واحدة صلاة الخوف. وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى بالطائفتين ركعة ركعة، أقام طائفتين فصلى بالأولى ركعة ثم صلى بالثانية ركعة ولم تقضي إحدى الطائفتين الركعة الأخرى، واقتصرت الطائفتان على الركعة التي صلتها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يحصل قضاء منهم. وهذا جاء عن ابن عباس وعن غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم في يوم ورد ركعة ركعة لكل طائفة ركعة ولم تقضي كل ركعة شيئا أو كل طائفة شيئا من الركعات، واقتصرت الطائفتان على ركعة واحدة. فإذا حصل خوف شديد لا بأس، حاصل هي من رحمة الله صلاة الخوف ومن التيسير، فإن الله سبحانه وتعالى جعل دين محمد الحنيفية سمحة، والله يقول ما جعل عليكم في الدين من حرج، وأما تلك الأمم بسبب التعنت وضعت بسبب التعنت ابتلوا بالآصار والأغلال، وهذه الأمة رفع عنها. قال رحمه الله قال وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف مرارا، أحاديث كثيرة في صلاة الخوف، فصلاها عليه الصلاة والسلام مرارا هذه الصلاة، وقد سمعت مشروعيتها بالكتاب والسنة والإجماع، والمقصود الإجماع في الجزئيات المتقدمة في الجزئية المتقدمة. قال وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف مرارا متعددة بصفات مختلفة. نعم صلاها بصفات متعددة ومختلفة، وسيأتي الكلام على الصفات هذه والإمام سيذكر ذلك عند الآية المشار إليها في النساء، فإذا كنت فيهم هناك إن شاء الله يكون الكلام على الكيفيات وعلى صفات صلاة الخوف. أما هنا أجمل رحمه الله أجمل. قال وقد مهدناها في كتب الحديث، قال لعله يريد جامع الترمذي، فإن المصنف أحد الأئمة الذين شرحوا سنن الترمذي، وهو كتاب مطموع متداول مفيد يسمى عارضة الأحوذي، ومشكلة ما عندنا منه شيء في المكتبة على شهرة الكتاب وحاجة الطلاب إليه، ومع ذلك ما يوجد في المكتبة، نسأل الله أن ييسر به. لا عند الإخوان ولا عندنا. هكذا يا عبد الشكور ما هو موجود. نعم، فمن وجد يا إخوان يشتريه ونعطيه، من وجده يشتريه ونعطيه، نحتاج إليه جدا. عارضة الأحوذي، وهو من الكتب الجميلة في شرح سنن الترمذي، اشتري لنا نسختين منه. قال رحمه الله: وقد مهدناها في كتب الحديث، والمقصود من ذلك أن تفعل الصلاة كيفما أمكن. صدق، هذا هو الخلاصة في صلاة الخوف، فلا يقتصر فيها على كيفية واحدة، وإنما يفعلها الشخص كما قال الإمام، والمقصود من ذلك أن تفعل الصلاة كيفما أمكن. فإذا أمكن أن يؤتى بها تامة مع الاختصار في صفتها والإتيان بعددها، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل، ولا ينقص منها شيئا. فإن لم يستطع الإتيان بها تامة بركعاتها الثنائية، تؤتى بها ثنائية، والثلاثية ثلاثية، كالمغرب، والرباعية رباعية، كالعشاء والعصر والظهر. فإن لم يستطع أن يأتي بها تامة الركعات فلا بأس أن يتجوز فيها ويختصر، ولو يقتصر على ركعة واحدة. فالأصل أن يأتي بصلاة الخوف تامة كما هي في الحضر، هذا هو الأصل. فإن لم يستطع أن يأتي بها تامة فيفعل صلاة الخوف كيفما أمكن. وهذا إجمال جميل، ولفظ فيها اختصار وبيان طيب لصلاة الخوف. والمقصود من ذلك أن تفعل الصلاة كيفما أمكن، بعد أن أشار رحمه الله إلى تعدد صفات صلاة الخوف، وأن النبي صلى الله عليه وسلم صلىها مرارا متعددة بصفات مختلفة، والحاصل فيها هذا هو. قال: والمقصود من ذلك أن تفعل الصلاة كيفما أمكن، ولا تسقط بحال، لا تسقط بحال الصلاة في الخوف وفي غير الخوف. وهذا كله يدلك على أهمية الصلاة في الشريعة، وأن كعبها عظيم وشأنها عظيم عند الله جل وعلا وفي دينه جل وعلا. فهؤلاء الذين يقصرون فيها ويفرطون فيها فيا ويحهم وويلهم، فشأنها عظيم، فالله أمر بالحفاظ عليها سفرا وحضرا، كل ذلك لأهمية الصلاة في الدين. فتارك الصلاة بالكلية كافر، وتارك بعض الصلوات فاسق والعياذ بالله، الفسق المعلوم. فلا تقبل شهادة من يصلي ويترك فهو فاسق، وأما الذي يترك بالكلية فهو كافر بالله بإجماع الصحابة، ولم يخالف أحد من الصحابة، ولا يستطيع أحد أن يأتي بمخالف من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلهم أجمعوا على تكفير تارك الصلاة. وأما جحود ما فيش فرق بين الصلاة وبين غيرها إذن، وكل ما كان معلوما من الدين بالضرورة حجا صلاة صياما، من جحد كفر، فإذا لا فرق بين الصلاة وبين غيرها. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر، ويحملون الحديث على الجحود، كيف ذا؟ العهد الذي بيننا وبينهم الصوم، من تركه فقد كفر، جحود. العهد الذي بيننا وبينهم الزكاة، فمن تركها فقد كفر، جحود. لماذا ما قال رسول الله هذا، وإنما خص الصلاة بالذكر، وأن العهد بيننا وبينكم الصلاة، انتبهوا. هذا كله يدل على أنه ما هو تاركها جاحدا يكفر، بل تاركها متكاسلا يكفر بالله جل وعلا. قال رحمه الله: ولا تسقط بحال، حتى لو لم يتفق فعلها إلا بالإشارة بالعين. وهذا قول جماهير أهل العلم، وليس ثم دليل على إقامة الصلاة بطرف العين، ما فيه دليل. فإن لم يستطع أن يحرك شيئا من أعضائه فيأتي بها بالنية من غير تحريك الطرف، من غير أن يحرك طرفه يأتي بها بالنية. وأما تحريك الطرف جاء في حديث ضعيف لم يثبت، فعلى هذا لا ينبني عليه هذا الحكم، أن من عجز عن التحريك والإتيان بفعل من الأفعال فيحرك الطرف، طرف العين، هذا ما عليه دليل، فيكتفي بالنية. إذا عجز عن تحريك الأعضاء يكتفي بالنية، فعندما نسأله ما هو الفرق بين الطرف وبين الطرف؟ الطرف، الطرف بالفتح هو الجانب من الشيء، والطرف رمش العين، أشارت بطرف العين خيفة أهلها، إشارة محزون ولم تتكلمي، فأيقنت بأن الطرف قال مرحبا وأهلا وسهلا بالحبيب المتيم. فالطرف هو رمش العين يشار به، والطرف هو الجانب من الشيء، فهذا ما عليه دليل، لكن الكلام صواب في الجملة، لا تسقط بحال من الأحوال، حتى وإن لم يستطع أن يحرك شيئا من أعضائه فإنه يأتي بها بالنية، أما الإشارة بالعين فما عليه دليل، فإن لم يستطع تحريك الرأس، وبعضهم يقول إن لم يستطع إلا أن ينحني إصبعه، هذا يحرك إصبعه فقط فيحني الإصبع عند الركوع وعند القيام، فإذا أراد الركوع حنى إصبعه، وإذا أراد السجود زاده قليلا، وإذا القيام قال هكذا، هذا عند العوام ما عليه دليل، ما عليه دليل أبدا، يبقى ساكنا ويصلي بالنية إن لم يستطع تحريك الرأس، صلي بالنية. هذا الصحيح الذي عليه جماهير أهل العلم واختار العلامة العثيمين كما تقدم معكم في البلوغ، أن الصلاة لا تسقط بحال من الأحوال، وخالف في هذا شيخ الإسلام رحمه الله في الاختيار، الاختيارات، فرأى أنه إن لم يستطع أن يحرك رأسه وهو آخر ما يحرك به الشخص أو آخر ما يأتي به، يأتي بالصلاة به الشخص، فإنه تسقط عنه الصلاة، وهو قول أبي حنيفة ورواية عن أحمد، وهذا غير صحيح. فالأدلة العامة تدل على الإتيان بالصلاة، وإن عجز عن جميع الحركات يأتي بها بالنية إذا كان مناط التكليف موجودا وهو العقل، يأتي بها بالنية. والله يقول اتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ما أمرتكم به رسول الله يقول فأتوا منه ما استطعتم. فهذه الأدلة العامة تؤيد قول الجمهور أن الصلاة لا تسقط بحال من الأحوال ما دام مناط التكليف موجودا. شيخ الإسلام يرى أنه إذا عجز عن الإشارة بالرأس تسقط الصلاة عليه وإن كان العقل موجودا، وهو قول الحنفية ورواية عند الحنابلة، رواية عن أحمد. قال رحمه الله ولا تسقط بحال حتى لو لم يتفق فعلها إلا بالإشارة، بالعين للزم فعلها كما سمعت، هذا كلام صواف الجملة باستثناء التحريف والإشارة بالعين، كذلك إذا لم يقدر على حركة سائر الجوارح أيضا يلزمه الإتيان بها، فإذا عجز حتى عند عن طرف العين كما يقول الإمام هنا فإنه يأتي بها، حتى كذلك إذا لم يقدر على حركة سائر الجوارح يأتي بها لا تسقط عليه، فيأتي بها بالنية، فإذا أراد أن يركع نوى الركوع، وإذا أراد أن يرفع نوى الرفع، هذا إذا عجز عن الحركات دون الأقوال، إذا عجز عن الحركات دون الأقوال لا تسقط الصلاة، فإذا عجز عن الأقوال وعن الحركات أيضا حتى الأقوال ما يستطيع أن يأتي بها، لا قراءة لا تسبيح لا حمد إلى آخر ذلك في السجود وفي الركوع وعند الرفع من الركوع والسجود، عجز عن الأقوال وعن الأفعال أيضا لا تسقط الصلاة، سواء عجز عن الأفعال فحسب أو عجز عن الأقوال فحسب أو عجز عنهما معا، فلا تسقط الصلاة ما دام المناط موجودا، أعني مناط التكليف. قال رحمه الله كذلك إذا لم يقدر على حركة سائر الجوارح، وبهذا المعنى تميزت عن سائر العبادات، صدق رحمه الله، تميزت عن سائر العبادات الصلاة، وبهذا المعنى، لأن المعنى أنها ما تسقط بحال من الأحوال، وبهذا المعنى تميزت عن سائر العبادات، فإن العبادات كلها تسقط بالأعذار، كلام جميل والله، عبادات كلها تسقط بالأعذار، وأما الصلاة لا تسقط بالأعذار أبدا، حتى وإن عجز بالحركات والأغوال يأتي بها بالنية، إلا من كان مجنونا فتسقط عنه الصلاة، مختلطا تسقط عنه الصلاة، وقد يكون سقوطها في زمن دون زمن كالنائم، فإن وقت النوم ما هو مكلف، وهكذا المغمي عنه، فإذا استيقظ يأتي بالصلاة الذي فاتت حال الإغماء وحال النوم، من نام عن صلاة أو سهى عنها فوقتها حين يذكرها. قال: فإن العبادات كلها تسقط بالأعذار ويترخص فيها بالرخص الضعيفة. كلام جميل. عبادات كثيرة ربما رخصة ضعيفة يترخص بها الشخص فيها في ترك هذه العبادة، أما هذه ضعيفة أو قوية الرخصة فليس له أن يترك الصلاة. ويترخص فيها بالرخص الضعيفة، ولذلك قال علماؤنا وهم المالكية: وهي مسألة عظمى، إن تارك الصلاة يقتل، تارك الصلاة يقتل، وغيرهم يقول يحبس حتى الموت إن لم يتب، حتى الموت إن لم يتب يبقى في السجن حبيسا، فإن تاب وأناب أخرجه وصلى، وإن أصر يبقى في سجنه. كان تارك للصلاة ما يريد يصلي يبقى في السجن. ومنهم من قال: إذا عرضت عليه الصلاة فأباها فهذا كافر بالله جل وعلا، وهذا قول من يقول بأنه ما يكفر، لكن إذا عرضت عليه وقال لا ما أصلي، وما هو جاحد لا قال لكن ما أصلي، أنا أتعب أنا كذا، يأتي بأعذار باردة ربما، أنا ما أحب يعني كذا أضيع وقتي، هذا كافر لا يشك في كفره والله إذا اعتذر بشيء من أعذار شيطانية، كيف هذا جحود هذا، ولكن يتملق منه فقط، ما يقول أنا ما أؤمن بالصلاة، لكن الشيطان يتلعب به. هذه مسألة عظمى، يقول الإمام إن تارك الصلاة يقتل، ولكنهم ما يكفرون هؤلاء، وإنما يقولون يقتل، يقتل هل ردة أو يقتل حدا أو تعزيرا، فالذي يظهر عندهم أنه لا يقتل ردة، وإن من باب التعزير أو من باب الحد لتارك الصلاة أنه يقتل. أما التكفير عند المالكية لا، ما يكفرونه لكن يقولون بقتله. قال: وهي مسألة عظمى، إن تارك الصلاة يقتل، لأنها أشبهت الإيمان الذي لا يسقط بحال، أشبهت الإيمان الذي لا يسقط بحال، فيكفر الشخص بترك الإيمان، وهذه فيها شبه من الإيمان، وقد سماها الله إيمانا، سماها الله إيمانا سمى الصلاة. وقالوا فيها إحدى دعائم الإسلام. نعم، قد جاء حديث ابن عمر: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة، فهي لا شك إحدى دعائم الإسلام، فالإسلام يقوم عليها وعلى غيرها من ما جاء في حديث ابن عمر، وهكذا في حديث جبريل. وقالوا فيها إحدى دعائم الإسلام، لا تجوز النيابة فيها ببدن ولا مال، وهذا مما تختلف فيه مع بعض العبادات، فالصلاة لا يقال لفلان صلي عني الفجر اليوم أو صلي عني صلاة العشاء اليوم متعب وما استطيع، أما الزكاة ممكن أعطيه مالا وأقول أديه عني، رح أعطيه فلان وفلان إلى آخر ذلك، فيكون قد خوله ووكله أن يؤدي عنه، وأما الصلاة لا يوكل أحد أن يؤدي الصلاة عنه، فهذا لا يكون أبدا، وإنما في الحج يؤتى بها تبعا لاستغلالا تأدية، فيطوف ثم يصلي ركعتي الطواف تبعا لاستغلالا في هذا الموضع، يصلي عن فلان من حج عن غيره أو اعتمر عن غيره، فإنه سيطوف وسيصلي ركعتين بعد الأسبوع بعد طوافه سبع أشواط، سيصلي ركعتين، هذه الصلاة أداها عن الغير لا استغلالا وإنما أداها تبعا للطواف، فهذا لا بأس ما فيه مانع، فلا يعترض بهذا، وأنه يصلى عن الغير في الحج والعمرة، من حج عن غيره اعتمر عن غيره يصلي عن غيره، نعم يصلي عن غيره تبعا لا استغلالا، وأما الصلوات التي يؤديها في الحرم العشاء والمغرب وهكذا ما يؤديها عن ذاك الغير، يؤديها عن نفسه، وهكذا النوافل ما يؤديها عن غيره من حج عنه، يؤديها عن نفسه، فهذا أيضا مما فارغت به الصلاة كثيرا من العبادات. وقالوا فيها إحدى دعائم الإسلام، لا تجوز النيابة فيها ببدن ولا مال، أعطيه مال وتقول له حج عني أو تسقط الصلاة عنك، خلاص أنا سأعطي هذا الفدية ما أريد أصلي، هذا ما يكون في الصلاة أبدا، أو يا فلان نب عني ببدنك صلي، هذا لا يكون، لا تجوز النيابة فيها ببدن ولا مال، يقتل تاركها، تشديد في هذا الأمر عند أهل العلم وعدم تساهل، خلافا للمرجئة أخزاهم الله، فتحوا باب شر على الناس. المرجئة من الصوفية والأشاعرة وغيرهم من أهل الإرجاء الجهمية على المعنى العام يدخل فيه طوائف الإرجاء، فإنهم فتحوا باب شر على المسلمين. وأعظم إرجاء في هذا الزمان الصوفية، وهم أعظم إرجاء مع غير أهل السنة. فلا يكفر أحد بحال من الأحوال، ولو سب الدين ولو سب الرب ولو داس المصحف ولو فعل ما فعل من الجرائم فهو مسلم، ما دام يقول لا إله إلا الله فهو مسلم. قال بعض العوام يخبرني ناقشته بعضهم، فقلت له كيف صليتم على فلان أعلم أنه يسب الرب وأنا احتك به وأعرفه أنه يسب الرب؟ قال لكنه يقول لا إله إلا الله، يقول لا، ما عندهم ناقض من نواقض الإسلام أبدا، هذه حق الوهابية، هذه النواقض حق الوهابية، وإنما عندهم نواقض على أهل السنة تقام فقط. فهؤلاء كفار أهل السنة، يقولون الله مستو على عرشه، وهذه عقيدة كفرية، بس هذا الذي يعرفونه تكفير أهل السنة. وأما تكفير الزنادقة ممن هم يستحقون التكفير فهذا ما فيه أحد كافر عندهم. فالصوفية أعظم الناس إرجاء في هذا الزمان، فلا يكفر أحد بجريمة من جرائم من المكفرات، ما يكفر أحد عندهم، وإنما يكفر أهل السنة عندهم بقولهم الرحمن على العرش استوى، حيزتم الله، بقولهم الله في السماء، جعلتم السماء ظرفا لله، وهذا كفر بالله، قاتلكم الله. هذه الأدلة جاءت به أكثر من 1000 دليل أو نحو 2000 دليل تدل على ذلك، كما نص على ذلك ابن القيم بعد أن ذكر 1000 قال بل 2000 في نونيته. قال وقالوا فيها إحدى دعائم الإسلام لا تجوز النيابة فيها ببدن ولا مال، يقتل تاركها، وأصله الشهادتان. وقد قال أبو حنيفة إن القتال يفسد الصلاة، هذا قول غير صحيح، الله يقول فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فهذا يعارض هذا الآية. فالقتال في أو القتال في المعارك والمسايفة في المعارك وإقامة الصلاة مع ذلك عند الحاجة لا يفسد الصلاة، هذه مسألة أخرى انتقل إليها الآن، انتقل إلى لا تعلق لها بمسألة قتل تارك الصلاة، انتقل إلى مسألة فقهية، القتال والصلاة هل يفسد الصلاة أو لا يفسد الصلاة؟ أبو حنيفة يقول إن القتال يفسد الصلاة وهذا غير صحيح، فالله يقول فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، ولم يذكر إعادة أنكم إذا أمنتم أعيدوا الصلاة التي، وإنما قال فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم، مثل ما كنتم تصلوا صلوا صلوا. أما هذه الصلاة فهي صلاة صحيحة أديتموها على مراد الله جل وعلا وعلى ما أراد الله من العباد تأديتها، فلا تعاد هذه الصلاة التي صلاها حال المسايفة وما استطاع إلا على هذا. فهذا القول ما هو صحيح، سيرده الإمام رحمه الله. وحديث ابن عمر أيضا قال رحمه الله وقد قال أبو حنيفة إن القتال يفسد الصلاة، وقد قدمنا من طريق ابن عمر الرد عليه صدق، فإن ابن عمر يقول في أثره وكما قال نافع قال ما أظنه إلا نقله أو قاله عن النبي عليه الصلاة والسلام، فإن كان خوف هو أشد أو أكثر من ذلك صلوا قياما وركبانا مستقبلين قبلة وغير مستقبليها، هذا الأثر الذي هو له حكم الرفع كما نص نافع أنه ما أظنه إلا قاله عن النبي عليه الصلاة والسلام، أما بهذا اللفظ هو ما له حكم الرفع، هذا من قول ابن عمر، لكن نص نافع أنه مرفوع وقال ما أظنه، والذي يظهر أنه أراد الظن الأغلبي هنا، فهذا يدل على أنه من قول النبي عليه الصلاة والسلام. ففيه رد على أبي حنيفة فصلوا قياما وركبانا حال المسايفة كما دلت على ذلك الآية. وقد قدمنا من طريق ابن عمر الرد عليه، وظاهر الآية أقوى دليل عليه، صدق ظاهر الآية أقوى دليل على أبي حنيفة الذي يبطل الصلاة ويفسد الصلاة بالقتال، وهذا قول غير صحيح. قال الشافعي رحمه الله لما رخص الله لتارك لما رخص الله تبارك وتعالى في جواز ترك بعض الشروط، دل ذلك على أن القتال في الصلاة لا يفسدها، وهو قول الجمهور والله أعلم. هذا كلام آخر يعني استأنفناه، وهو قول الجمهور. لكن نص الشافعي، قال الشافعي لما رخص الله تبارك وتعالى في جواز ترك بعض الشروط دل ذلك على أن القتال القتال في الصلاة لا يفسدها، وهذا هو القول الصواب، وهذا قول جمهور أهل العلم أن القتال في الصلاة لا يفسدها. طيب، أخذنا بعض الأحكام التي تتعلق بالصلاة وتدل على أهميتها، ذكر الإمام عن المالكية وعن علمائهم بعض الأحكام وقال عنها، وهي مسألة عظمى، مسألة الصلاة، أن تارك الصلاة يقتل. أحسنت، وعلى ذلك بقوله لأنها أشبهت الإيمان، ومن ترك الإيمان يقتل ردة، فهذا هو التعليل في كون تارك الصلاة يقتل لهذه العلة، لأنها أشبهت الإيمان، ومن ترك الإيمان يقتل. وإن كانت ليست كهي عندهم في الحكم أنه يكفر بتركها، بخلاف الإيمان فإنه يكفر ويقتل، والصلاة لا يكفر أو لا يكفر ويقتل بترك الصلاة عند المالكية، والصحيح أنه يكفر. طيب، أحسنتم. وأخذنا مسألة أخرى أيضا في الصلاة. طيب، نعم، تمييز الصلاة عن سائر العبادات بإيش؟ لا تجوز النيابة فيها ببدن ولا مال، لا تجوز، تفضلوا، النيابة فيها ببدن ولا مال. أحسنتم. وأخذنا مسألة أيضا عن أبي حنيفة خالف فيها الجمهور أن القتال يفسد الصلاة، هذه مسائل مختصرة مفيدة فقهية يحفظها الشخص من هنا، مسائل فقهية مفيدة يحفظها من هنا، والحمد لله بعبارة سهلة. وهكذا مسألة أخرى مهمة أيضا في الصلاة، نعم أحسنت، أن جميع الأوسائر العبادات تسقط بالأعذار، وأما الصلاة فلا تسقط بحال من الأحوال، فإن عجز عن الحركات أداه ولو بالنية، فإن عجز عن جميع الحركات إلا الإشارة بطرف العين فإنه يشير بطرف العين، وهذا ما عليه دليل، يؤديها بالنية. من خالف في هذه المسألة وأن الصلاة تسقط إذا عجز عن الحركات؟ أبو عمر من الجوارح شيخ الإسلام رحمه الله في الاختيارات الفقهية، وهو مذهب أبي حنيفة ورواية عن أحمد، يقول إذا لم يستطع تأدية الصلاة بتحريك الرأس تسقط الصلاة عليه أو عنه، والصحيح أنها لا تسقط بحال من الأحوال إلا إذا زال العقل. إلى هنا، تأخرنا اليوم بسبب ضيوف جاءوا عندنا ومعذرة.